والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أخرجكم من بطون أمهاتكم هو طبعا من الأرحام اللي في البطون، والمظروف في مظروف يبقى يعتبر هو إيه مظروف. انت لك انت قلت في جيبي كذا نقود أو في حافظتي كذا نقود، التعبيرين صح ولا لا؟ لأن في الحافظة والحافظة في مين؟ في الجيب، وتقول معي نقود برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ فالمظروف في المظروف ظرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أمهاتكم يعني جمع أم، وهم ساعة ما جمعوا أم كان المفروض أن يقول أم أمات أماتكم، إنما زودوا الهاء هنا، زودوا الإيه؟ زودوا الهاء هنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية، كل حاجة فيه تبع الأمة. فإذا شاء الله أن يولد يبقى يعمل له حياة إيه؟ ذاتية بقى. ولذلك تسأل الأطباء اللي بيولدوا النساء يقول لك قبل ما بيولدوا يشوف الولد في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي. معنى الوضع الطبيعي يعني أن تكون رأسه إلى أسفل بحت، إن كان الرأس إلى أعلى ما يبقاش وضع طبيعي. ليه؟ قال لأن ساعتها يأذن الحق ليطبق قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، كأنه هو كان خلق برضه إنما مش خلق آخر، خلق تابع لمين؟ كله تابع لأم. فإذا شاء الله أن يكون خلقا آخر يجي الطلق اللي بيقولوا عليه، ودي مقدمات الميلاد، ثم ينزل الولد. لو أن رأس الولد إلى أعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمس الهواء الخارجي يبقى عايز حياة ذاتية. حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء. رأسه مكتومة يموش يموت يختنق يموت. يوم من لطف الله انه ساعة ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل اول ما ينزل ايه رأسه، بمجرد رأسه ما نفذت المنخار ده وعرف يتنفس زي بعضه تنحشر شوية ويقعدوا يعالجهم يبقى فيه ايه، يبقى فيه حياة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لأن لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو إيه؟ العلم أخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل. لسه ما عندوش لا إدراك ولا أي حاجة. فإذا جاي إيه؟ خام. يبقى إذا أراد الله له أن يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة، اللي هي الايه السمع والبصر والأنف اللي هو الشم واللمس كل دي والذوق، كل دي الحواس. بس الحواس الخمسة الظاهرة، وإلا فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا وبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زيها تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة، بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أدركتها بلمسك؟ أدركتها بشمك؟ أدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة من دي، لكنك أدركت أنها ثقيلة ولا لا؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل. العضل يجهد فيه دي أكثر من دي، يقوم يعرف إيه؟ إن دي تقيلة، ما كانتش معروفة دي. مثلا أنت زي ما قلنا مرة أنت تذهب إلى تاجر قماش وحاجة تجيب قماش صيفي، يقوم يجيب لك قماش كتير، تقوم تمسك الثوب كده وتقول له لا ده تقيل، تجيب واحد ثاني يقول لك لا ده أرق وده أرق. بأي شيء أدركت إن ده تخين وده رقيق وده أرق؟ إيه اللي حصل؟ قال لك حاسة البين، لكن اللي بين الأنامل هو اللي حدد. تمسك دي تقول ده تخين، تمسك دي تقول ده رفيع. إذا أنت في حواس كتير، إذا فأعد الله ذلك الخارج من بطن أمه بوسائل إدراك المعلومات. كل آيات القرآن السمع والإيه والأبصار والأفئدة مترتبة كذا. قال لك ده علماء وظائف الأعضاء بينونا ان الترتيب ده طبيعي، لان الطفل اذا ولد وتأتي بأصبعك وتحطها قدام عينه يعمل ايه؟ ولا حاجة، ما يرميش، لأنه لسه ما شافش حاجة، عينه ما أدتش مهمتها لسه. من 3 ل10 أيام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن إذا صرخت في الله، إذا أذنه إيه؟ أدت مهمتها، أذنه أدت مهمتها، وبعدين العين تؤدي مهمتها، وبعدين من العين والسمع والحواس الأخرى، لأن دول السادة بتوع الحواس، السمع والإيه؟ والبصر، ده سادة الحواس. تكونت المعلومات اللي في الأفئدة. يبقى إذن الترتيب ده طبيعي ولا لا؟ وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة، ده ترتيب طبيعي. علم وظائف الأعضاء أكد أن القرآن إيه؟ حين رتبه هذا الترتيب، ده ترتيب إيه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص أنه أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة، وكان مقتضى يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد، أو وجعل لكم الأسماع والأبصار، لكن اللي بيتكلم إليه رب، يبقى بيدي الألفاظ. قال لك تعالى بقى، حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، هل يستطيع واحد أن لا يسمع؟ إنما إذا وجد مرأة من المرائي ومش عايز يشوف ويعمل إيه؟ يغمر. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرئي؟ يمكن ده بيبص للنور، وده بيبص للأعمدة، وده بيبص للنقوش، وده بيبص ليا، وده بيبص هنا. إنما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ إذا فالمسموع عند الآذان صوت واحد لا خلاف فيه، لكن المرئي عند العيون يختلف. يبقى يقول هنا السمع وهنا الايه؟ الأبصار. وكذلك ما تعيه الأفئدة برضو يختلف، في واحد يعي وفي واحد ما يعيش، وفي واحد يعي أكثر من الثاني، إذا بيختلف ولا لا؟ إذا وحد السمع، لأن الصوت إذا أطلق ليس للعين قفل تقفله عشان ما تسمعش، لكن العين لها قفل تقفله حين لا ترى، وحين تتفتح العيون جميعا تختلف مرائيها. يبقى ده عايز أبصار ولا مش عايز أبصار؟ ده كلام كويس. يبقى إذن عرفنا أن ربنا قدم السمع على البصر، لأن السمع يؤدي إيه؟ مهمته أول شيء، والبصر بعدين، والسمع ماليش اختيار، إذا وجد صوت الكل يتحد في سماعه، لكن المنظر ما كلش يتحد في مرائيه، ده بينظر مش عارف إيه، وده بينظر ليه، ده بتختلف. وأيضا شيء آخر، وهو أن السمع هو الإدراك المصاحب للإنسان، فلا يفارقه أبدا حتى ولو كان نائما. لكن العين ما تشوفش، الله، الذوق ما يجيش إلا مش احنا نايمين، إنما الأذن قال لك لأن بها الاستدعاء، نايم وعايز تصحيه، نايم وعايز إيه؟ تصحيه. إذا فالسمع أول ما يوجد من الإدراكات، وهو المصاحب للإنسان فلا يفارقه. ولذلك قلنا سابقا، اذكروا أننا عند قول الحق سبحانه وتعالى، حينما أراد سبحانه أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة، اللي هي قال عنها 300 سنة و9، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، وفي رياح، وفي أزيز مش عارف إيه، وفي حوحوش، وفي أصوات ذيابة، وفي كثير. أم قال لك لو أن الحق سبحانه وتعالى تركهم على طبيعتهم لأزعجت غيبوبة النوم عندهم الأصوات اللي بيسمعوها. ولذلك قال الحق فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلنا للأذن إيه؟ اتعطل، لأنها لو ما اتعطلش كانوا يتعبوا. كويس كده. الحق بيقول وجعل لكم السمع. هل السمع والأبصار والأدراكات دي كلها بتوجد بعد الإخراج ولا هي موجودة قبل الإخراج؟ قال لك لا، فيه فرق بين الآلة التي وجدت قبل الإخراج، لأنه هو جنين في حاجة بتتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون تبقى مناخير، وحاجة تتكون تبقى أذن، وحاجة تتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون الله، لكن مباشرة عملها هي اللي بتيجي بعدين بقى لما يطلع للوجود ويفعله حياة ذاتية، هي ملهاش ضرورة وهي بطن أمه. ليه؟ لأن كل الحاجات بتبقى تبعية، لكن إذا خرج بقت له إيه؟ ذاتية. يبقى الجعل هنا معناها إيه؟ جعل لك السمع يعني الآلة التي تسمع، لا هي مجعولة وهو في بطن أمه. ثم جعل الاستماع بقى، السمع يعني ايه؟ الاستماع بعد ما تاخد بقى تاني. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن كلمة لعلكم تشكرون توحي بأن السمع والأبصار والأفئدة ستعطي لنا معلومات جديدة تنفعنا في حياتنا وفي مقومات وجودنا وننفع بها سوانا. والشيء الذي جدوى هذا العمل كان يستحق منكم أن إيه تشكروا. يبقى كل ما تسمع حاجة حين صوت كده أو حكمة تحمد ربنا اللي بقالك وده، كل ما تشوف منظر جميل كده بديع كده تحمد ربنا اللي بقالك ايه، كل ما تشم رائحة جميلة كده تقول تحمد ربنا اللي جعل اللي جعلك ايه اللي جعلك شم. والدليل على ذلك انك ساعته تجد في الوجود شواذ. واحد ما ابكى يبقى لازم اصم، شوف حياته بتبقى شكلها ايه. طب واحد اعمى ما بيبصرش، واحد ما عندوش ما بيشمش مثلا، واحد تستوي عنده الاشياء في المذاق، الحلمات الاذاقه دي ميته عنده الله، يبقى في يبقى ده مفقود ادراكات لنعم الله المتعدده. لكن اذا كانت النعم كلها جايه بالمدركات يبقى كل نعمه تستحق ايه؟ تستحق الحمد وتستحق الايه الشكر. اذا لعلكم تشكرون ايحاء بان ما تعطيه الادراكات المخلوقه لله او المجعوله للانسان بعد ان يخرج من بطن امه أشياء ومدركات تنفع الإنسان بحيث أنه حين يتعلق به أي حكم من هذه الأحكام يحمد الله أن إيه؟ إن كان كذا.